يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا لفظ الحديث. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فمنهم من صلى الصلاة لوقتها ومنهم من أخرها حتى وصل إلى بني قريظة. هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة سببه اختلافهم في فهم المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم فهم أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة في الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم هناك، وبعضهم فهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم غرضا في تأخير الصلاة إلى بني قريظة، فظن أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصواب مع الذين صلوا في وقتها قبل الوصول إلى بني قريظة، ويرجح ذلك أن وجوب الصلاة في وقتها حكم محكم ليس فيه اشتباه، وأن تأخير الصلاة حتى يصلوا إلى بني قريظة حكم فيه اشتباه. وقد أمر الله تبارك وتعالى، بل قد نبه الله تبارك وتعالى إلى أن طريق أهل العلم الراسخين فيه رد المحكم إلى المتشابه، فقال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، رد المتشابه إلى المحكم. فقال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لما قال هن أم الكتاب دل على أن المحكم هو الأصل الذي يجب إرجاع المتشابه إليه. وهذه القاعدة نافعة لطالب العلم، وهو أنه إذا وجد دليلين أحدهما محكم في دلالته والآخر متشابه، فإن الواجب عليه رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. إذن مصدر هذا الاختلاف هو الاختلاف في فهم مدلول النص. النص قد بلغ الجميع لكن اختلفوا في فهمه. أما السبب الثالث للاختلاف فهو أن يكون الحديث أو الدليل قد بلغ المخالف لكنه نسيه. وكلنا يعلم أن بني آدم عرضة للنسيان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس محافظة على دين الله قد يقع منه النسيان في القول وفي الفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فنسي آية، وكان معه أبي بن كعب، فلما انصرف من صلاته قال صلى الله عليه وسلم هلا كنت ذكرتنيها. وأما سهوه في الفعل ونسيانه فقد صلى صلى الله عليه وسلم ذات يوم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا صليت خمسا، وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشر. فالنسيان أمر من طبيعة البشر، فقد يبلغ الإنسان الدليل أو الإنسان الدليل ولكن ينساه. ونضرب لذلك مثلا في نسيان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحكم تيمم الجنوب، فإنه رضي الله عنه كان ينكر أن يتيمم الجنوب إذا عدم الماء، ويرى أن الجنوب إذا عدم الماء فإنه يترك الصلاة حتى يقدر على الماء. ولما حدثه عمار بن ياسر رضي الله عنه في القصة التي وقعت مع أمير المؤمنين عمر وهو مشارك فيها، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمارا في حاجة فحصلت الجنابة، أما عمار فإنه تمرغ في الطريق كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن طهارة التراب فطهارة الماء لا بد أن تشمل جميع البدن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح وجهه ومسح الشمال ووجهه. وقد ذكر عمار عمر بهذا الحديث وقال أما تذكر هذا؟ فقال له عمر اتق الله يا عمار. قال يا أمير المؤمنين إن شئت بما أوجب الله علي من طاعتك ألا أحدث به فعلت. فقال عمر نوليك ما توليت وأرنا له في التحديث بذلك. وكذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه كان ينكر تيمم الجنب ويقول إن الجنب إذا فقد الماء وجب عليه الانتظار حتى يقدر على الماء، وكان يناظر على ذلك. فناظره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا وقال له أما تذكر أن عمارا قال كذا وكذا؟ فقال ابن مسعود ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار. قال له أبو موسى دعنا من قول عمار، أما تقرأ الآية؟ يريد بذلك آية المائدة التي تلوناها وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم يقل ابن مسعود شيئا. على كل حال أقول إن مخالفة الدليل من بعض أهل العلم قد يكون سببه أن الدليل بلغه ولكن نسيه، والإنسان لا يكلف ما نسي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السبب الرابع أن يكون الدليل قد بلغ المخالف وفهمه تماما وهو على ذكر منه ويعمل به، ولكن هذا الدليل منسوخ ولم يعلم بالناس، أو الحديث عام ولم يعلم بالمخصص، أو الحديث مطلق ولم يعلم بالمقيد. وهذا كثير في كلام أهل العلم، ونمثل لذلك بما يراه ابن مسعود رضي الله عنه من تطبيق اليدين في الصلاة الركوع. رضي الله عنه كان يرى أن الإنسان إذا ركع يطبق يديه، يعني يطبق يده اليمنى باليسرى هكذا ويضعهما بين فخذيه، ويأمر الناس بذلك حتى إنه صلى بين علقمة والأسود ورآهما مطبقين ورآهما قد وضع يديهما على ركبتيهما فأمرهما بالتطبيق. هذا التطبيق الذي كان ابن مسعود رضي الله عنه يراه منسوخ، كما ثبت ذلك في البخاري وغيره أنه نسخ بوضع اليدين على الركبتين. فإذا سئلنا لماذا خالف ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث الصحيح وهو أن المصلي إذا ركع يضع يديه على ركبتيه، فالجواب على ذلك أنه خالفه لدليل لم يعلم بنفسه، وهو معذور في ذلك لأن هذا مبلغ علمه. أما السبب الخامس فهو أن يعتقد المخالف بأن الحديث معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، يعني أن المخالف يخالف الدليل لأنه عنده معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. ونمثل لذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الربا لا يتري إلا في النسيئة، ولا يدري في الفضل. وصورة ذلك أن الإنسان إذا باع صاعا من القمح بصاعين منه يدا بيد فإن هذا محرم، ولكنه عند ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمحرم. نقول إنه محرم لأن هذا ما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وهذا نص صريح في وجوب التساوي فيما اتفقا في الجنس. ابن عباس رضي الله عنهما يرى انه لا يجب التساوي، ويقول انما الربا في النسيئة، ويستدل بما رواه أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: انما الربا في النسيئة. وهذه الصيغة صيغة حصر، انما الربا في النسيئة، معنى ذلك لا ربا في غير النسيئة. فكان رضي الله عنه يناظر في هذا الأمر ويرى أنه لا ربا إلا في النسيئة، ولكن يقال إنه رجع عن رأيه ووافق الجماعة وحرم ربا الفضل، وهذا هو الجدير به رضي الله عنه. أما الجواب عن الدليل الذي استدل به فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يقال إن حديث أسامة إنما الربا في النسيئة جاء ما يدل على أن الربا يكون في الزيادة أيضا، ويكون هذا نصا مستقلا، يعني حديث عبادة في تحريم ربا الفضل نصا مستقلا دالا على أن الربا يكون في الفضل كما يكون في النسيئة. والوجه الثاني وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم أن المراد بالربا في حديث أسامة الربا الأعظم الذي كانوا في الجاهلية يستعملونه، لأنهم يزيدون في الأجل ويزيدون في المقدار، إذا حل الدين على الواحد منهم ولم يكن عنده شيء زادوا في الأجل وزادوا في المقدار، فهذا هو الربا الأعظم الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أما ربا الفضل فيرى ابن القيم وكثير من أهل العلم أن تحريمه من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم الغايات، ولهذا جازت العراية وهي في الحقيقة قد تشتمل على ربا الفضل، وإن كانت ليست مشتملة عليه اشتمالا معلوما، لأن العراية كما هو معلوم لكثير منكم العراية في الحقيقة لا بد أن يكون الثمر الذي أخذ الرطب بدله لا بد أن يكون مقدرا ولو بالتخمين بما على رؤوس النخل من الرطب، ولكنه من أجل الحاجة أباحه الشارع. فابن عباس رضي الله عنهما إذا قال لنا قائل: لماذا خالف ابن عباس مقتضى حديث عبادة بن الصامت؟ نقول: لأنه ظن أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه، وهو حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. أما السبب الثالث فهو أن يأخذ المخالف بحديث ضعيف، أن يأخذ بحديث ضعيف صح عنده وصار حجة وهو عند غيره ليس بحجة. وأضرب لذلك مثلا بصلاة التسبيح التي كثر السؤال عنها لأنها كثر تداولها بين الناس في بعض الكتب. فراد التسبيح هذه هو أن الإنسان يقرأ الفاتحة ويسبح 15 مرة، وكذلك في الركوع والسجود تسبيحات لا أضبطها الآن لأنني لا أعمل بها فلم أهتم بها. حديث صلاة التسبيح حجة عند بعض أهل العلم، ولذلك استحب فيصليها الإنسان كل يوم، فإن لم يفعل ففي كل جمعة كل أسبوع، فإن لم يفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم يفعل ففي كل عام، فإن لم يفعل ففي العام ففي العمر مرة واحدة. هذه الصلاة استحبها بعض أهل العلم لأن الدليل الذي جاء بها حجة عنده، ولم يستحبها أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يستحبها أحد من الأئمة، وقال إن الحديث الوارد فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فقال إن حديثها لا يصح، ولذلك ليست مستحبة عنده. هذه الصلاة التي أخذ بها بعض العلماء وبعض العلماء لم يأخذ بها، ما سبب هذا الخلاف؟ هو أن هذا الحديث الوارد فيها صححه بعضهم فأخذ به، ولم يصححه البعض الآخر فلم يأخذ بها، وقال لا يمكن أن نحدث في دين الله ما ليس منه، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل الصحيح على إثباتها. وأما أن نأخذ بكل ما ورد من أحاديث ضعيفة قد تكون باطلة، فإن هذا معنى أننا أدخلنا في دين الله ما ليس منه. ومن هذا ما يوجد في بعض فضائل الشهور والأيام وما أشبهها، فإنها تكون ضعيفة، وبعض الناس يرى أنها حجة فيستحب العمل من أجلها. هذه من أسباب الخلاف أيضا، أن يكون الحديث ضعيفا عند قوم وصحيحا عند آخرين فيحصل الخلاف. والخلاف في الحقيقة بين أهل العلم إذا طالعه الإنسان يجد أن أسبابه بحر لا ساحل له، وأنها كثيرة جدا ومختلفة ومتشعبة. ولكن ما موقفنا من هذا الخلاف؟ نقول إن الناس في هذا الخلاف ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أعني في موقفهم من هذا الخلاف ينبغي أن يكون مبنيا على هذه الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول رجل أعطاه الله تعالى علما وفهما، فموقفه من هذا الخلاف أن يوازن بين هذه الأقوال بموازين القسم وبحسب ما تقتضيه الأدلة. وقواعد الموازنة بين الأدلة أمر معلوم ولا سيما في أصول الفقه، فله الحق في أن يوازن بين هذه الأدلة، ونرى أن له الحق أن يوازن بين الأدلة حتى في مسألة أو حتى في باب من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل العلم. وأما قول من قال إن الإنسان لا يمكن أن يرتب ويجتهد حتى يبلغ درجة معينة لا تكاد توجد إلا عند أفراد من علماء الأمة، فهذا ليس بصحيح. نرى أنه يمكن للإنسان الذي أعطاه الله علما وفهما أن يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم. قد يجتهد مثلا في أبواب الطهارة، ولكنه في أبواب الصلاة لا يصل إلى درجة الاجتهاد. قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل الطهارة وإن كان في باقي المسائل لا يستطيع ذلك. فالمهم أن من أعطاه الله علما وفهما فإنه يجب عليه إزاء هذا الخلاف أن يوازن بين هذه الأقوال وأن يجتهد فيما يرى أنه أقرب إلى الصواب فيعمل به، وليس من شرط ذلك أن يصل إلى درجة اليقين، لأن درجة اليقين في الحكم أمر يقل في مسائل الدين، يعني لا سيما في المسائل الفقهية، وإنما يجوز له أن يحكم بما يغلب على ظنه أنه الحكم بعد الاجتهاد والتحري. أما القسم الثاني من الناس فرجل دخل في العلم ولكنه لم يصل إلى غايته، وحينئذ ينبغي له أن يحرص على أن يصل إلى ما يقتضيه الدليل بنفسه، ولكن لا يستقل في هذا بنفسه لأنه قاصر عن مرتبة الأول، بل يستعين بمن فوقه من أهل العلم والفهم، ولا يكون مقلدا تقليدا بحتا ولا مجتهدا اجتهادا خالصا، بل يكون بين هذا وهذا، هو يمرن نفسه على أن يجتهد ويقارن، ولكن يجب أن يستعين بمن هو أعلى منه. وهذا القسم موجود بكثرة في طلبة العلم اليوم، لا سيما الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فإن هذا موجود بكثرة عندهم، لكنهم يخالفهم الحظ بالتسرع وعدم التثبت وعدم المقارنة بين الأدلة، أو عدم الرجوع إلى القواعد المعلومة عند أهل العلم عند تعارض الأدلة، وهذا أمر خطير جدا، ربما يؤدي إلى تفرق هؤلاء الذين ينشدون عمل الأمة الإسلامية بطريق السلف الصالح، لأن كل واحد منهم إذا لم يكن ما ذهب إليه مبنيا على أصول معلومة في القواعد الشرعية، فإنه يكون عنده شذوذات كثيرة لا حصر لها ولا انضباط لها، ثم بعد ذلك تكون النتيجة التفرق، حتى إنك تجد الرجلين في مجلس واحد كل واحد منهما يخالف الآخر بسبب عدم الرجوع إلى من هو فوقهم في العلم والفهم، وعدم الاكتراث بما قرره أهل العلم من القواعد العامة في الشريعة. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المشهور بمقدمة التفسير، وهو كتاب مختصر لكنه مفيد في قواعد تفسير القرآن وفي قواعد أو في بعض القواعد في علم المصطلح، وأشير عليكم بالرجوع إليه لأنه مفيد في هذا الباب. ولقد صدق رحمه الله فيما قال، ولمسنا نحن ذلك في كثير من الشباب الذين كان لهم اجتهاد جيد وسعي مشكور في نشر السنة والعمل بها، لكنهم قد يخالفهم الصواب في هذه الطريقة. لذلك نقول إن هذا القسم من الناس ينبغي لهم أن يكونوا على حذر من التسرع وعدم التريث في الأمور، وخصوصا إذا كان ما وصل إليه علمهم إذا كان مخالفا لما علم واشتهر بين الناس، فإن مخالفة الناس في غير الأمر البين الذي يمكن أن يقنع الناس بمخالفة ما كانوا عليه من أجله أمر يصعب ويوجب إلى نفور الناس. فلهذا أقول إن الأمور التي تكون خفية في مدلولها، أو هي شاذة وضعيفة يخالفها المعلوم بالضرورة من الدين أو المعلوم بما اشتهر من الدين، فإنني أرى أن لا يتسرع إليها الإنسان حتى يتثبت ليكون السلاح بيده قويا. أما القسم الثالث من الناس وهم عامة الناس الذين ليس لهم علم ولا فهم بل هم مع علمائهم، ففرض هؤلاء التقليد، ولكن بل التقليد وسؤال أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ولكن يا ترى من ذا يقلدون ومن ذا يسألون؟ وكل امرئ ممن يرى نفسه عالما أو يقال إنه عالم، كل امرئ يقول الحق من؟ فمن ذا يتبع هؤلاء العوام ومن ذا يسألون؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وترجموا عنها بما هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وهل يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، أو يجب على المرء أن يسأل من يرى أنه أفضل ويقلد من يرى أنه أفضل؟ من العلماء من يرى أنه يجب على المرء أن يسأل من هو أفضل، يعني أفضل في علمه وفي دينه، وأن يقلد من هو أفضل في علمه ودينه، ولا يجوز النزول إلى المفضول مع وجود الفاضل. وعللوا ذلك بأن الاحتياط لدين الله واجب، وهذا هو طريق الاحتياط، وقالوا إن هذا أيضا هو مقتضى الدليل الحسي الواقعي، فإن المريض إذا مرض بداء نجده يسأل من أحسن الأطباء في هذا المكان أو في أي مكان آخر يستطيع السفر إليه، فيذهب إلى هذا الطبيب ويدع من سواه. فإذا كان مرض الأجسام يتحرى فيه الإنسان ويطلب من هو أفضل، فكذلك مرض القلوب، لأن الشبهة أو الشهوة من أمراض القلوب، يعني إرادة غير الحق أو الشبهة واشتباه الحق على المرء، هذه من أمراض القلوب، فالإنسان أيضا يجب عليه أن يطلب الدواء عند من هو أعلم وأوثق في دينه. ولكن الصحيح أنه لا يجب ذلك، وإنما هو أفضل وأكمل. وجه ما أقول أنه قد يوجد شخص أعلم من إنسان على سبيل العموم، لكن في هذه المسألة المعينة قد يكون من دونه أعلم منه بها، وحينئذ فلا ندري أيهما المصيب، هل هو الأكمل في علمه ودينه أو من دونه في تلك القضية المعينة. صحيح أن ذاك الأعلم على سبيل العموم أقرب إلى الصواب من هذا، لكن قد يصيب الإنسان في مسألة معينة وإن كان مفضولا ويخطئ من هو أفضل منه. وهذا كما يوجد في المسائل العلميات هو أيضا موجود في المسائل العمليات، فإن الإنسان قد يفضل غيره من حيث الإطلاق، وقد يفضله غيره في مزية معينة يختص بها دونه، وهذا معلوم أيضا في مسائل التفضيل التي تجدونها.